شبكة رواد التميم تقدم. أقول لها وقد صارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. أقول لها وقد صارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع. ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخلع يراعي. سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوى عن أخي الخلع يراعي. سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الأرض داعي. ومن لا يعتبر يسأم ويهرم وتسلمه الملول إلى انقطاع. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.com.